بسم الله الرحمن الرحيم. الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ مصطفى بن رعد بن محمود العزاوي، سجلت عام 1425 للهجرة النبوية الشريفة، سنة 2004 للميلاد، جمهورية العراق، بغداد، حي الجامعة، في استوديو عمار للإنتاج والتوزيع الفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.